قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا. في بيوع الشروط، إذا رأينا الآن أيها الإخوة من الأمثلة التي مرت بنا أقرب لكم أكثر أيضا النهي عن بيع الحق في سنبله. لماذا؟ أو بيع المحاقلة. ما هي المحاقلة؟ أن تبيع الحب في سنبله بالحب على الأرض. لماذا؟ لأن هذا الذي في السنبل أيضا إذا جف سيقل كالحال بالنسبة للرطب تماما، وهذا الذي على الأرض جف. إذن وجود ماذا؟ عدم التماثل فنهي عنه. الآن سيدخل المؤلف في باب جديد عرفه ببيع الشروط والثنيا. نعم. قال: وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر. إذن الغرر لا يزال غرر. لماذا تكون بعض البيوع فاسدة؟ السبب في ذلك وجود الغرر فيها. ربما يغرر البائع بالمشتري، يخدعه، يبيعه سلعة أعلاها صالح وأسفلها فاسد، ربما يبيعه ثوبا ظاهره صالح وباطنه غير صالح، وهكذا الحال بالنسبة للجميع. ربما يبيع على إنسان بالسلعة يجهل الأسعار فيغبنه فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي يغبن في البيوع، لأنه إذا ابتاع بيعا أن يقول لا خلابة. قال: وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة. إذن المؤلف يقول العلة في هذه البيوع أو في النهي عنها الغرر، وكان يناسب أن تذكر فيما مضى في بيوع الغرر، لكن لما وردت فيها نصوص خاصة مستخلة اقتضى الأمر لأهميتها أن تفرد بباب مستقل سماه باب الشروط والثنيا. يعني كأنه يقول لو ذكرناها مع البيوع التي يتطرق إلى الغرر لكانت قد ذكرت في موضعها. وهذه عادة كثير من الفقهاء، حتى الكتب الكبيرة تجد أن بيع الثنيا والشروط يدرج ضمن بيوع البيوع، ضمن بيوع الغرر ونحوه. المؤلف بما أن هذا الكتاب له مزايا منها حسن الترتيب والتبويب والتقسيط جعلها في باب مستقل. قال: والأصل باختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث. إذا مر بنا أيها الإخوة أن المؤلف وضع قاعدة أو سار على منهج، كان فيما مضى تعرفون يذكر آراء العلماء، ثم بعد ذلك يذكر أسباب الخلاف، ثم يذكر ماذا بعد ذلك؟ الأدلة، ثم يرى، والترجيح قليل عنده، لكن الآن غير أسلوبه. وهكذا أيها الإخوة الإنسان عندما يسير في عمل طويل يصعب عليه أن يبقى على ذلك العمل. وأذكر أيضا أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وكلهم تعرفونه، ويكفي أن يعرف بكتابه العظيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، له كتاب هو فتح الباري، والعين الحنفي كما تعلمون له أيضا عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، وهما متعاصران. العين ولد قبله بسنوات ومات بعده بسنوات. ابن حجر مات وعمره 79 عاما، وذاك نافع على 90 زاد عليها وصل 92. ها كل منهما شرح من شرح البخاري. ابن حجر بدأ فيه في أوائل 800 وانتهى منه في 842، يعني قبل وفاته بعشر سنوات. واشتهر ذلكم الكتاب وفرح به الناس وطاروا به، ثم بعده وجد الكتاب الآخر. الذي أريد أن أصل إليه أنه سئل ابن حجر عن كتابه، وأن العين في بعض المواضع فصل أكثر مما في فتح الباري، فبين رحمه الله تعالى بأنه وقف على ما وقف عليه العين، ولكن هذا العمل إنما هي أعمال جزئية. بدأ العلماء، وأذكر لكم مثلا من المعلوم أن الحافظ ابن رجب بدأ بشرح صحيح البخاري قبل ابن حجر وسمى كتابه فتح الباري، لكنه وصل فيه للجنائز وتوسع فيه للأحاديث أكثر من ابن حجر. إذن هذا كتاب يستفاد منه، وكثير ممن عنوا بماذا؟ بشروح البخاري، ومنهم النووي وغير هؤلاء كثير جدا وبعضهم أتم، لكنه أراد أن يكون كتابه على نسق فمشى في توازن كامل، فاحتفظ كتاب فتح الباري بقيمته. العين توسع في بعض الأمور، ثم بعد ذلك في النهاية قلل في الأمور الأخرى. العين عني باللغة العربية كثيرا لاشتغاله بها، وله الألفية المعروفة. ابن حجر توسع في سائر العلوم وبخاصة ما يتعلق بالحديث والفقه وغير ذلك، لكنه عني أكثر بالحديث والفقه. هذا الكتاب كما ترون سار على نسق، لكن هذا النسق غير منهجه فيه، وربما طبيعة البحث تقتضي من الإنسان كذلك، لأنه أحيانا يمر بمسائل ليست كبرى كمسألة المريضة التي بحثها، وما يتعلق أيضا بالتبر، وما يتعلق أيضا بتراب المعادن أيضا، وكذلك أيضا تراب الصاغة. هذه مسائل تعتبر جزئية، المؤلف أدخلها في كتابه، وكتابه في المسائل الكلية فاقتضى البحث فيها ألا يكون مطولا. قال: والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب 3 أحاديث. ما هو الأصل؟ إذن هذا الباب بني على أصل. ما هو الأصل؟ الأصل عادة يكون إما أصلا منقولا أو أصلا معقولا، وقد يجتمعان معا. والأصل المنقول هي الأدلة من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعقول ما يعرف بالقياس. فهنا الأدلة إنما هي من السنة. نعم. قال: أحدهما حديث جابر رضي الله عنه. أحدها حديث جابر رضي الله عنه قال: ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة. هذا الحديث فيه نوع من الطول، المؤلف جاء بمحل الشاهد، يعني جابر رضي الله عنه كان معه جمل، فأتعبه هذا الجمل حتى كاد أن يسيبه أن يتركه. قال: فلحق بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. انظروا، إذا معه جمل وهذا الجمل أتعبه في سيره حتى فكر بأن يدعه، فلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين لا يكون في مقدمة الركب، وهكذا قالوا من شأن المسؤول أن يكون في المؤخر ليتتبع أحوال الناس، فرأى ما عاناه جابر رضي الله عنه من التعب ومن المشقة مع ذلك البعير، فلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له. وتعلمون بأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة. تذكرون لما مر بنا في أحكام الجمعة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فدخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى السماء يسأل الله تعالى، فنزل المطر. فجاء في الأسبوع الثاني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بإيقاف المطر. إذن رسول الله مستجاب الدعوة، لماذا؟ لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق به فدعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله من قبل، يعني أصبح نشيطا انطلق عقاله. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعني. قال: لا. تغيرت الحال. ثم كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بعني. قال: نعم، بعتكه. واشترط حملانه إلى أهله، وفي بعض الروايات إلى المدينة، هذا في الصحيحين. إذا انظروا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى عنايته بأمته، إلى رحمته بأمته، إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، إلى عرضه عليه الصلاة والسلام على ماذا جابر أن يشتري منه البعير، دعا له وتغير حاله ومع ذلك يقول لا، ولم يؤثر ذلك في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، وجابر يعلم بمكانة رسول الله فيستجيب لرغبته ويشترط شرطا، وهذا له علاقة ببيع الشروط والثنية، لأنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الجمل واشترط حملانه إلى المدينة أو إلى أهله. قال: وهذا الحديث في الصحيح. الحديث في الصحيحين حديث جابر. نعم. الحديث الثاني حديث بريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب هذا الله. أيضا الحديث طويل اختصره المؤلف وجاء في موضع الشاهد. هذا الحديث له قصة وتعرفون وتكررت معنا مع زوجها مغيث. بريرة هذه كانت مملوكة، فكاتبت أهلها على 9 عواق، يعني طلبت منهم المكاتبة. تعرفون المكاتبة، درسناها، نوع من أنواع العتق، لكنه يأتي على مراتب. في 9 وقيات تدفع له في كل عام وقية، فكأنه شق ذلك عليها. فجاءت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تطلب منها العون والمساعدة، فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أن قالت: أعدها، اذهبي إلى أهلك الذين يملكونها فسوف أعد لهم، على أن يكون لي الولاء، يعني الولاء لمن؟ لعائشة، وهذا هو الأصل. فذهبت إليهم فأبوا وقالوا: الولاء لنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال لعائشة: أعطيها أو اشترطي، ادفعي إليهم واشترطي لهم الولاء، حتى وإن اشترطت لهم الولاء لا يضر. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. وهذا محل الشاهد. إذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى منكرا ما سكت عنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج الأمور بالحكمة. ما كان يأتي فيقول: فلان فعل كذا وكذا، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. وهنا قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما بالكم بنا أيها الإخوة. نجرح في المسلمين ونذكر فيهم ما ليس فيهم ونتسلى بذلك، وربما نتمتع بذلك في مجالسنا ونجد ذلك من فواكه المجلس، وأنتم تعلمون ما في خطورة النميمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات أينما. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن يخالفوا ما في كتاب الله، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال رسول الله: فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وبين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ونحن نقول: كل شرط وكل عمل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنتم ترون أيها الإخوة، إلى جانب هذا الفقه الذي ندرسه أحكام، نجد أيضا فيه من الفوائد ومن الدروس ومن التوجيهات ومن الأخلاق النبوية الكريمة. لماذا؟ قال: والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب 3 أحاديث. أحدها حديث جابر رضي الله عنه قال: ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة. ذكرنا وردنا الحديث بكامله في درس ليلة البارحة، لأن المؤلف اقتصر على موضع الشاهد منه وأنه كان معه جمل أعياه يعني أتعبه، فهم أن يسيبه يعني أن يتركه، فلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه حتى سار سيرا لم يسر، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، قال فأبيت، ثم ذكر ذلك مرة أخرى فباعه واشترط حملانه إلى أهله، وفي رواية ظهره إلى المدينة. إذن هذا فيه كما ترون بيع وشرط، باع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمولته أي ما على ظهره إلى المدينة، أي اشترط أن يكون تسليم الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ ما عليه من الحمل. قال وهذا الحديث في الصحيح. الحديث الثاني حديث بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهذا أيضا أوردناه بكامله في درس ليلة البارحة. وقصة بريرة معروفة أنها كاتبت أهلها يعني الذين يملكون على أواق تسم، وكان على أن تعطيهم في كل عام أوقية، فذهبت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تطلب منها أن تعينها على ذلك، فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أن قالت إن أرادوا عددتها لهم عدا على أن يكون ولا أكلي، فذكرت لهم ذلك فأبوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وفي رواية أن عائشة أخبرت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن عهد. وهذا محل الشاهد، وقد علقنا على هذا الحديث في درس ليلة البارحة. قال والحديث متفق على صحته. أيضا هذا حديث متفق عليه. قال والثالث حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وقد مر تعريفها في درس ليلة البارحة وفي دروس البارحة وفي دروس سابقة. والمزابنة، وكذلك المزابنة عرفناها، وأن العراية قد استثنيت من ذلك بشروط معروفة. والمخابرة، والمخابرة أيضا ما يتعلق بالزرع وقد سبق أن أشرنا إليه. والمعاومة، والمعاومة كما عرفنا سابقا أن يبيع الثمرة أعواما بعقد واحد. والثنيا، والثنيا هي ما يتعلق بالاستثناء. ورخص في العرايا، وأيضا هناك بيوع أخرى سيأتي الحديث عنها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيع العصا، وبعضها مر كبيع الآبر، كذلك نهى عن بيع النج، وكذلك أيضا تلقي الركبان. هناك بيوع عدة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيع الغرر. قال ورخص في العرايا، العرايا رخص فيها، وستأتي في مبحث مستقل إن شاء الله بشروط معروفة. قال وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم من هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. هذا الذي رواه أبو حنيفة في القصة التي أشرت إليها قبل قليل، عندما قدم ابن عبد الوارث بن سعيد إلى مكة فوجد 3 من أكابر فقهاء الكوفة، من هم؟ أبو حنيفة الإمام المعروف، وابن أبي ليلى التابعي. بالنسبة لأبي حنيفة هناك خلاف فيه، هل هو تابعي أو من أتباع التابعين؟ الحنفية يقولون بأنه تابعي، ويقولون بأنه رأى أنس بن مالك، وأنه هو قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه واقفا يصلي في مسجد الكوفة، وكذلك أيضا قالوا إنه روى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أما ابن أبي ليلى فلا خلاف في أنه تابعي، وكذلك الثالث ابن شبرمة. هؤلاء الثلاثة لقيهم هذا الذي ذكرت هناك وسألهم عن مسألة من باع بيعا وشرط شرطا، نذكر التعليق على ذلك ونعرف بما أجابه كل واحد منهم وبما استدل على رأيه إن شاء الله عندما يذكر ذلك المؤلف. قال: فاختلف العلماء بتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط، فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز. فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز. نعم. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة. نعم. وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز. ومن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة. ابن شبرمة بدون أبي. وممن قال بهذا القول ابن شبرمة. وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل. وهذا هو الثالث منهم. نعم. وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى. إذن هذا لما قدم إلى مكة فوجد أولئك الفقهاء الكبار مجتمعين فيه، فسأل أبا حنيفة رحمه الله تعالى عمن باع بيعا وشرط فيه شرط، فأجابه أبو حنيفة بقوله: البيع فاسد، البيع باطل والشرط باطل. إذن أبو حنيفة يرى بطلانا البيع الذي شرط فيه شرط، ويرى كذلك أن الشرط باطل. ثم عرج على ابن أبي ليلى فسأله فقال: البيع صحيح والشرط باطل. ثم بعد ذلك مر على ابن شبرمة فقال: البيع صحيح والشرط صحيح. فما كان منه إلا أن عاد إليه مرة أخرى، رجع إلى أبي حنيفة فأخبره بما قال، فأجابه أبو حنيفة بأنه وإن لم يعلم بما أجاباه، فذكر حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فيرى أبو حنيفة أن ذلك نص في فساد المبيع الذي يقيد بشرط، وسيأتي الكلام في الشروط تفصيلا إن شاء الله. ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن أبي ليلى فقال: لا أدري ما قال لك كما قال أبو حنيفة. ثم بعد ذلك أورد حديث، ماذا؟ حديث بريرة في قصتها مع عائشة رضي الله عنها، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وأبطل الشرط. ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن شبرمة فقال له: لا أدري ما قال لك. ثم بعد ذلك أورد حديث جابر في قصة جمله بعيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه منه، وأن جابرا اشترط ماذا حملانه إلى المدينة. فقال: هذا يدل على صحة البيع وصحة الشرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جابر ذلك الشرط، وهو حديث صحيح. ودعوى ما يدعيه البعض نسب إلى الشافعي بأن الحديث فيه اضطراب بدعوى غير مسلم. لهذا نتبين أيها الإخوة أن مسألة واحدة أفتى فيها 3 من علماء الكوفة، ولذلك استغرب هذا السائل، قال: 3 من علماء بلد واحد يختلفون في مسألة واحدة، هذا لا يقول لا يجوز البيع والشرط، وهذا يقول يجوز البيع ويبطل الشرط، والثالث يقول يجوز البيع والشرط، وقد رأيتم أن كل واحد استدل بدليل. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الأئمة رحمهم الله تعالى، سواء كانوا الأئمة الأربعة وغيرهم، إنما كانوا يبنون فتاواهم وأقضيتهم وإجاباتهم على أدلة. تلكم الأدلة قد تكون نصا في الكتاب العزيز أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تكون الحجة عقلية تبنى على التعليل، وقد رأيتم ذلك. وسيأتي رأي الإمامين بالنسبة لهذه المسألة، مالك وأحمد. وقال قوم البيع جائز والشرط باطل. وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى قال أحمد رحمه الله البيع جائز مع شرط واحد. وقال نعم وقال الإمام أحمد البيع يجوز مع شرط واحد، أما مع شرطين فلا. لماذا؟ لماذا أجاز الإمام أحمد رحمه الله تعالى البيع مع شرط؟ لأن حديث نهى عن بيع وشرط لم يصح عنده، هذا الحديث لم يصح عنده، لأن الذين رووا هذا الحديث ضعفوه كالبيهقي والدارقطني، فهو ضعيف عنده. والإمام أحمد يحتج بحديث آخر، حديث صحيح مر بنا الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، قال عنه حديث حسن صحيح قد مر بنا قبل دروس أيضا ليست ببعيدة، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك، وقد جاء بألفاظ أطول من ذلك. الشاهد لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. إذن قال هذا الحديث الصحيح نهى عن شرطين في بيع، كأن يشتري مثلا ثوبا ويشترط خياطته وتقصيره، فهنا اجتمع شرطان في ماذا؟ في مبيع واحد. أما لو استأجر دارا، لو مثلا باع دارا واشترط سكنها شهر، فهذا جائز عند الإمام أحمد وهو كذلك عند الإمام مالك. قال أحمد البيع جائز مع شرط واحد وأما مع شرطين فلا. فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط لعمومه ولعموم نهيه عن الدنيا، يعني لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن الدنيا لا يصلح أن يكون دليلا مسلما. نعم هو دليل صحيح، لكنه نهى عن بيع الدنيا حتى تعلم، قيدها عليه الصلاة والسلام بأن تعلم، لكن هنا نهى عن بيع وشرط هذا مطلق. ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر. من الذي أجازهما جميعا؟ ابن شبرمة كما سمعتم. ومن أجاز واحدا منهما؟ ابن أبي ليلى. ومن الذي منع؟ إنما هو الإمامان أبو حنيفة والشافعي. ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر رضي الله عنه، حديث جابر، يعني حديث عمر مر، ما اقرأ ويتبين. ومن منع؟ قال ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر رضي الله عنه. موجود عند بعضكم؟ ها؟ أي هو الصحيح، أما عمر ما مر بنا حديثه، والذي حج في هذا هو حديث جابر. ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكر فيه البيع والشرط. هذا ما الذي ذكره؟ هو حديث جابر المتفق عليه في قصة بعيره. ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة رضي الله عنها. ومن أجاز البيع وأبطل الشرط، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن ماذا تدفع عنها القيمة، قال واشترطي لهم الولاء، لأنهم حتى وإن اشترطوا الولاء لا يفيدهم شيئا، لأن رسول بين أن كل ما أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم قال إنما الولاء لمن اعتق، إنما أداة حصر، فحصر الولاء في من اعتق، أي من الذي يستحق العتق؟ من الذي يستحق الولاء؟ هو الذي يعتق، أما إنسان يأخذ الثمن فلا يستحق الولاء. قال ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، خرجه أبو داود. من هو هذا الذي قال بهذا القول؟ الإمام أحمد. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. خرجه أبو داود وأحمد والترمذي، وقلنا صححه الترمذي وغيره أيضا. قال يعني الحديث لا يحل سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا شرطان في بيع ولا أيضا تبع ما ليس عندك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس ولا بيع ما ليس هو عندك. يعني الحديث جاء بألفاظ العدة، نهى عن سلف وعن وبيع، نهى لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. قال رحمه الله تعالى: وأما مالك رحمه الله. الآن سيدخل في تفصيل مذهب الإمام مالك، لأن المالكية يعني من يقرأ كتبهم المعتمدة يجد أن مالكا يعني هم يعودون يقولون أدق نظرا، فأبو حنيفة قال بكذا، وابن أبي ليلى قال بكذا، وابن شبرمة قال بكذا، ومالك رحمه الله تعالى قد أمعن النظر ودق فأخذ بالجميع لكنه طبقه في مواضع، هكذا يقولون. قال: وأما مالك رحمه الله. ولذلك سيشير إلى جده ابن رشد المؤلف، يعني هو أشار إليه أظنه في كتاب الطهارة أظن لما تكلم عن الكلب الكلب، يعني الكلب المسعور أشار إلى جده، هنا أيضا أشار إليه، ولا أذكر أنه أشار إليه كثيرا. قال: وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام. الشروط تنقسم، ومذهبه في هذا التقسيم قريب من مذهب أحمد. الحنابلة يقسمون إلى أربعة، وهي حقيقة من حيث الجملة متداخلة مع تقسيم المالكية، وما يهمنا هنا، لأن من الشروط أيها الإخوة ما هو من مقتضى العقد. فأنت عندما تشتري سلعة وتشترط على البائع القبض أو التسليم مباشرة، هذا من مقتضى العقد، لو لم تشترطه لا احتاج إلى ذلك، فهذا وجوده وعدمه سيان لأنه أمر متحقق، هذا يسمونه شرط مقتضى العقد. الشرط الآخر ما هو من مصلحة العقد، من مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين، يعني ممكن نقول العقد فيدخل فيه المتعاقدين أو من مصلحة المتعاقدين، مثل أن يشترط مثلا الخيار، أن يشترط مثلا رهنا كفيلا ضامنا التسليم الخيار إلى غير ذلك، فيشترط شروطا هي ماذا؟ من مصلحة العقد. وأحيانا يكون الشرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، لكنه لا ينافي مقتضى العقد، وهذا يختلفنا فيه، كيف كان يقول بيعك هذا المملوك شريطة أن تعتقه، بعض العلماء يصححه وبعضهم لا. وأحيانا يكون ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، ومع ذلك نجد أنه لا يصح، كأن يشترط شرطين في بيعه. وهناك أيضا اسم الرابع يضيفه بعض العلماء، فإنه يكون ما ينافي مقتضى العقد، هل هذا يجوز أو لا؟ هذه كلها سيشير إليها المؤلف في ثنايا حديثه عن هذه الشروط، لكن أنا قربتها لكم. قال: وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معا. شروط تبطل هي والبيع معا، يعني إذا وجد هذا الشرط في البيع بطل البيع، كأن يجتمع بيع وسلف. نعم. وشروط تجوز هي والبيع معا. وشروط تجوز كما ذكرت لكم، هي من مقتضى العقد أو هي أيضا من مصلحة العقد. فالذي يشترط الخيار لو قال لي الخيار، أو اشترط مثلا ماذا؟ شهادة، يعني يقول أشتري منك هذه السلعة لكن لا بد من وجود شهداء، هذا يطبق ماذا؟ ما هو في شرع الله، استشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن قد يطلب الكتابة يعني التوثق، قد يطلب الرهن، يطلب كفيلا ضامنا إلى غير ذلك، هذه نسميها من مصلحة العقد. نعم. وشروط تبطل ويثبت البيع. وشروط تبطل ويثبت البيع كما مر بنا في الأمثلة، يعني من الشروط ما إذا بطل يصح البيع. قال: وقد يظن أن عنده قسما رابعا، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع، وإن تركه جاز البيع. يعني مثلا يشترط يقول أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها، ألا تبيعها، إلى غير ذلك من الشروط، هذه شروط لا تجوز، لكن يقول لو ألغاها قبل أن يتم العقد حينئذ لا أثر له. قال رحمه الله: وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير. تعرفون مسائل الفروق، بعضهم يلحقها بمسائل القواعد، يعني هناك قتلت يعني تجد مسائل لكنك تبحث عن الفروق بينها، ما الفرق بين هذه؟ قد تجد ظاهرها متفقا لكنها من حيث الباطن تجد أنها مختلفة، يعني من حيث المعنى ظاهرها متفق لكنها من حيث المعنى مختلفة. فالمؤلف يقول: هذه الشروط التي ذكرت في مذهب مالك هي شروط دقيقة، والفروق بينها أدق، ولكي يدركها الإنسان. وأنا أقول حقيقة ليست هذه فروق بماذا يصعب إدراكها، لأنني ذكرت لكم هناك شروط من مقتضى العقد وجدت أو لم توجد لا أثر لها، هناك شروط يشترطها المشتري لمصلحة العقد أو البائع أيضا، وهناك شروط تنافي مقتضى العقد أو تنافي أيضا أو ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه لكنها لا تنافيه، فتجد فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. قال: وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء. رام يعني قصد ذلك، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد. لا شك أننا حقيقة عندما نجري نظرة فاحصة وشاملة على مسائل الفقه نجد أن مسائل الفقه ما ليست على نسق واحد، منها مسائل تدرك بالبدهية يعني يعرفها الإنسان بأمور بسيطة بمجرد الإدراك، كما نرى في بعض مسائل الطهارة والصلاة، وهناك أمور تحتاج إلى إعمال فكر، وهناك أمور نعم تحتاج إلى تدقيق وتبصر وغوص في المعاني والبحث عن العلل وإلحاق بعض المسائل ببعض وربطها أيضا بها، وربما نحتاج إلى ردها إلى أصولها أو قواعدها. قال: وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع، وهما الربا والغرر، وإلى قلته وإلى التوسط بين ذلك. يعني يريد المؤلف أن يقول: قد تكون الموانع وجود ربا في هذه المسألة أو في المسألتين أو أكثر، وربما يكون الغرر وجود جهالة، وربما يكون الغرر يسيرا وقد يكون كثيرا، والأمر مختلف. نعم. أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه. يقول العلماء إنه بالنسبة للملك والملك، يعني الأولى أن يقال فيما يخص البشر الملك، وفيما يتعلق بالله الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولو قلت الملك لا يضر، لكن أنا أريد أن أنبه لهذا. أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلا أجازه. المؤلف ربما لاحظتم أنه في كتاب البيوع غير منهجه بالنسبة لمذهب الإمام مالك، فقد كان فيما مضى يوازن بين الأقوال وبين التعليل، لكنه في هذه المباحث بدأ يفصل تفصيلا أكثر فيما يتعلق بالمذهب المالكي. هل هذا لدقة مسائل البيع ولصعوبة الإلمام بها، أو ربما أنه لم يطلع اطلاعا شاملا موسعا على بقية ما في المذاهب الأخرى، أو أنه أراد حقيقة أن يطيل نفسه في مذهب مالك؟ الله أعلم. وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع. قال: ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب. هكذا يعلم. لا شك أنك عندما تنظر يعني تجري مثلا نظرة شاملة على المذاهب، كل يحاول أو ربما يقول بأن مذهبه هو أولى المذاهب، وهذا حقيقة القول غير مسلم. يعني عندما نطلق ذلك ونقول إن مذهب فلان هو أولى المذاهب جملة، قد يكون أولاها في مسائل ولا يكون أولاها في مسائل أخرى، ويقول المذهب الآخر أولى منه. تجد أن بعض العلماء يتمسك بالآثار كثيرا، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح وغيره غير صحيح، لا، أو أن الحق دائما مع هذا، لا. نحن نقول بأن الأئمة ومن قبلهم التابعون والصحابة هم مجتهدون، وأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. إذن الفقيه أول ما ينظر في كتاب الله، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجتهد فيرد المسائل بعضها إلى بعض. ولذلك لما جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب توريثها قال: لا أجد لك في كتاب الله سبحانه وتعالى من شيء. ونظر في سنة الرسول فلم يجد فيما حفظ، حتى جاءه المغيرة فذكر له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس. ليس معنى ذلك أن من أخبره أكثر علما منه، لا، لكن هذا دليل على أن العالم مهما بلغ القمة من العلم ومهما كان عنده من الفضل فإنه يصعب حقيقة أن يحيط بجميع العلم. الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل لما كان يحفظ أكثر من غيره من أحاديث رسول الله، بين أنه قد ألقى بنفسه مع أنه لم يكن من المتقدمين في الإسلام، كان إسلامه متأخرا، لكن الناس كانوا يشتغلون في الصفقات في الأسواق وهو مقيم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ربما إذا لازم مثلا ركبة الشيخ أو جلس عنده سنيات قد يجمع ما لم يجمعه غيره في 20 سنة، لأن هذا يأتي أحيانا ولا يأتي وهكذا، لكن تجد أن هذا واظب معه وسار معه. إذن الموضوع أيها الإخوة، يعني لا نستطيع أن نقول بأن المذهب الفلاني هو الصحيح وأن غيره، ولكننا نقول بأن الأئمة رحمهم الله ما تركوا سبيلا ولا طريقا من الطرق التي توصلهم إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى بذل الجهد في استنباط الأحكام وفي التخريج على ما عندهم، وأيضا في الإخلاص وفي بذل ذوب القلب والنفس والنفيس، بل وفي إفناء أعمارهم في خدمة هذا الدين. هذا أمر لا يشك فيه، لكن أيضا هذا قد يحفظ ما لم يحفظه هذا، وهذا قد يبلغه دليل ولم يبلغ هذا، وقد يبلغ الجميع الدليل ويختلفون في توجيهه وفهمه. وخير دليل على ذلك ما رأيتم في قصة النفر الثلاثة الذين ذكرناهم قبل قليل، أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، كيف اختلفوا في مسألة واحدة، وأن السائل تعجب من ذلك، لكن رأينا أن كل واحد منهم يتمسك بدليل. الحق مع من؟ هذه مسألة أخرى، لكنهم ما قال لم يقولوا ما قالوا تشفيا. قال: ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب، إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها، والجمع عندهم أحسن من الترجيح، وللمتأخرين من أصحاب مالك. أما على القول بأن مذهبه أولى المذاهب في مسألة أو مسائل فهذا قد يسلم، كما أننا نقول مذهب أبي حنيفة أولى المذاهب في مسألة أو مسائل، وكذلك الشافعي وأحمد. لكن إن أراد المؤلف أن ذلك على الإطلاق فلا، فكم من المسائل التي مرت بنا رجحنا فيها مذهب غير المالكية وعرفنا دليل ذلك القول أو الأقوال وأن السنة تعضد ذلك القول. قال: وللمتأخرين من أصحاب مالك رحمه الله في ذلك تفصيلات متقاربة، وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي. جده هو محمد أبو الوليد محمد بن أحمد بن عشت، هذا لا شك لأنه من العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وعلم، وأنه أيضا من أكابر العلماء في مذهب مالك، وأنه من العلماء الذين يعتمد على أقوالهم في داخل المذهب، وأنه أيضا كان على دراية واسعة في مذهب مالك، وأنه كان من علماء القرنين الخامس والسادس، لأنه ولد سنة 450 وتوفي 520، يعني عاش 70 سنة، وهو من علماء الأندلس، وهو جد المؤلف ابن رشد الذي معنا، فذاك يطلق عليه الجد وهذا يطلق عليه الحفيد. قال وتفصيله في ذلك أن قال إن الشرط في المبيع، يعني تفصيله يعني تفصيل جده. نعم. قال وتفصيله في ذلك أن قال إن الشرط في المبيع يقع على ضربين. أنتم ترون أيها الإخوة أننا في دراسة الفقه لسنا على نسق، هذا ليس بعيدين، هذا يرجع للكتاب الذي معنا. أحيانا تمر بنا أمور بسيطة واضحة، وأحيانا أمور متوسطة كدرس ليلة هذا اليوم يعني. قال إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين، أولين أحدهما على ضربين أولين أولين أولين. قال إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين، أحدهما أن يشترطه بعد انقضاء الملك، مثل من يبيع الأمة أو العبد، ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري، وهذا جاء فيه نص كما عرفتم في قصة بريرة. نعم. فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط، لحديث بريرة رضي الله عنها. والقسم الثاني، هذا لا شك جاء فيه نص بأن الولاء لمن عتق، يعني كأن ابن رشد الجد يقول إن مالك رحمه الله وقف في أمر الشروط عند الأحاديث التي وردت فلم يتجاوزها، بينما رأينا أبا حنيفة أخذ بحديث، وابن شبرمة أخذ بحديث آخر، وابن أبي ليلى أخذ بحديث ثالث، ومالك إنما هو يسير مع الأحاديث جميعا، فيأخذ بهذا في مقام وهذا في مقام آخر وهذا في مسألة أو مسائل ثالثة. القسم الثاني أن يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك، وهذا قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما يشترط في المبيع منفعة لنفسه، وإما يشترط على المشتري منعا من تصرف منفعة لنفسه، سيذكر ذلك، وإن لم يمثل نمثل له. نعم. وإما أن يشترط على المشتري منعا من تصرف عام أو خاص، يعني يقول لا تتصرف، لا تبع هذه الأمة، لا تبع هذا المملوك، نعم لا تطأ هذه الأمة، هل هذا من حقه؟ وإما يشترط إيقاع، وإما يشترط إيقاع معنى في المبيع، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معنى من معاني البر، يعني القصد الذي يقصد به البر والصلة، يعني إنسان مثلا يقول لإنسان أنا أبيعك هذا المملوك لكن بشرط أن تعتقه لوجه الله، إذن هو ما قصده من هذه الكلمة؟ هو قصده البر والخير، لأنه يريد أن يكون سببا في عتق هذا العبد، لكن لماذا لم يعتقه هو؟ يعني يرد هنا سؤال، إذا كان يريد ذلك فلماذا لا يظفر بالفضيلة والفضل فيعتقه هو؟ ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ قال فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع، رجع لا ليمثل، نعم، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة، يعني من الشهر. جاء إنسان إلى آخر فقال أريد أن أشتري منك هذا الدار هذا البيت، فقال أبيعك إياه بشرطي أن أبقى فيه مدة، وهذا حاصل في وقتنا هذا كما ترون، هذا واقع، يعني هذا حاصل، بعض الناس يشترط شهرا أو شهرين وربما سنة، فهل هذا الشرط يعني يؤثر في البيع؟ هل هذا يدخل في بيع وشرط أو لا يدخل؟ وإن كن لا يدخل فهل هو مؤثر أو لا؟ من يرى أن الشرط يؤثر، فهل مثل هذا الشرط الذي يكون في مدة محددة له تأثير أو لا؟ هذا لا شك الإمامان على قاعدتهما وأصلهما مالك وأحمد يجيزان ذلك، وعلى الأصل عند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز ذلك، لأن مذهبهما متسق في النهي عن بيع وشرط. أما الإمامان مالك وأحمد فلا يريان. وأقول لكم أيها الإخوة إن في ذلك تيسيرا على الناس، لأنه إذا قدر أن إنسانا أراد أن يبيع بيته، أليس هذا الإنسان قد أمضى وقتا طويلا في تأتيه هذا البيت وفي العناية به، ثم هو لكي ينتقل إلى مكان آخر يحتاج أيضا إلى أن يبحث عن موضع. فليس كل الناس يملكون بيوتا أخرى، وليس جميع الناس قد هيئت لهم مساكن أخرى، فهو يذهب إما أن يذهب ليبحث عن بيت يستأجره أو يبحث عن بيت ليشتريه. فما الضرر في هذا الشرط؟ هذا ما أخذ به المالكية والحنابلة. مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة. وهذا صحيح، أنا أميل إلى هذا الرأي، وأن هذا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، وأن هذا داخل في باب التيسير الذي قال الله تعالى فيه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وقال: بشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. نعم. قال: فذلك جائز على حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر كما ترون فيه نص أنه باع بعيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط إيصال ما على ظهره إلى المدينة، إذن هذا دليل. وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام فذلك لا يجوز، لأنه من الثنية. لأنه من الثنية، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية حتى تعلم. مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها ولا يبيعها. إنسان يبيع آخر ما يقول لا تطأها، أو يقول لا تبيعها، أو يقول له لا تستخدمها في الخدمة، أو يقول أبيعك هذا على المملوك على ألا تستفيد منه في صنعته أو ألا يشتغل في الحرث وغير ذلك، هذه كلها أيها الإخوة شروط لا ينبغي أن تكون. لأن من يشتري الأمة أو من يشتري المملوك أو من يشتري السيارة كمن يقول أبيعك هذه السيارة على ألا تقودها أو على ألا تستخدمها، ماذا هو يأخذها ليضعها زينة عنده؟ وإما يشترط معنى من معاني، هذا يسمونه في القانون بالتعسف في استعمال الحق، ونحن لا نسميه تعسفا، وإن كان من الفقهاء من أطلق كلمة التعسف، لكن هذا يعبر عنه في الفقه الإسلامي بأن الإنسان يعني يستخدم الحق أو يتسلط فيما أعطي الحق، كالحال في الطلاق، فالطلاق بيد الرجل، لكن ينبغي أيضا لمن يكون في يده الطلاق أن يكون متعقلا، لا كما يفعله بعض الناس عندما يحصل نزاع مع أحد أو خلاف في أي قضية أو يكون في أي مجلس تجد أن الطلاق دائما على لسانه. قال: وإما يشترط معنى من معاني البر مثل العتق، فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده، وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه. وهذا جائز عند الإمامين مالك وأحمد، لكن في رواية أحمد، أما في الرواية الأخرى فلا يجوز، وأيضا هذا عند الشافعي. نعم. قال: وإن تأخر لم يجوز لعظم الغرر فيه، وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي. يعني هذا هو المذهب المحرر عن الشافعي، يعني هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. أما أبو حنيفة فيرى أن ذلك لا يجوز، لأن هذا داخل في بيع وشرط، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. وبقول مالك رحمه الله في إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي رحمه الله: على أن من قوله منع بيع وشرط. انتبهوا، يعني المؤلف انظروا، يعني لفت النظر كأنه يذكرنا إن كنا قد نسينا، كأنه يقول لقد مر بكم أن الشافعي يلتقي مع أبي حنيفة في أنه لا يجمع بين بيع وشرط، ولكنه في هذا المقام خالف أصله وقاعدته، فهذا إنسان باع عبدا واشترط على المبتاع أن يعتقه، أليس هذا بيع وشرط؟ الجواب نعم. إذن لماذا أجازه الشافعي؟ أجازه الشافعي لنكتة أشار إليه المؤلف، وأن هذا فيه وجه من أوجه البر، لأن رسول صلى الله عليه وسلم رغب في العتق وحض عليه وبين فضل وثواب المعتقين للرقاب، وجعل في الكف في عدد من الكفارات كما تعرفون. إذن فالإمام الشافعي مال إلى هذا أو نزع إليه لأنه رأى أن فيه مصلحة وخيرا. على أن من قوله منع بيع وشرط حديث جابر رضي يعني الله، ولو طبقنا هذا نقول هذا لا يتفق مع أصل الشافعي، لأن هذا بيع وشرط، هذا يقول بيعك هذه الأمة بشرط مثلا أن تعتقها، إذن هذا بيع وشرط، لكن لماذا؟ لأن هذا فيه وجه من أوجه البر والخير، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. قال وحديث جابر رضي الله عنه عنده مضطرب اللفظ، لأن في بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة، وفي بعضها حملانه، ومعروف أن اشتراط الظهر ما على الظهر، يعني لأنه درستم في البلاغة أو بعضكم أنه قد يطلق المحل ويراد الحال، وقد يطلق الحال ويراد المحل، فالمراد بالظهر ما على الظهر، أطلق المحل وأريد الحال أي القائم على الظهر. قال وفي بعضها، وفي بعض الروايات جاء صريحا اشترط حملانه، يعني الحمولة التي عليه. نعم. وفي بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة، لكن الروايات الأخرى فسرت المراد، لأن المراد هنا أنه قال أن رسول صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، فتوقف امتنع جابر رضي الله عنه، فكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فباعه إياه واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط. نعم. قال ومالك رحمه الله رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة، وأما أبو حنيفة رحمه الله فعلى أصله في منع ذلك. أبو حنيفة يسير على نسخ واحد، والحنفية نهى عن بيع وشرط. ولا تنسوا أيضا أن راوي الحديث هو روي عن غير طريق أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة رواه، فهذه من الحديث التي رواها أبو حنيفة بسنده، وتعلمون بأن هناك مسند يعرف بمسند أبي حنيفة، وتعلمون بأن الإمام الشافعي أيضا له مسند، والإمام الشافعي أيضا له كتب وحديث أخرى، ومالك له المعطل، لكن أكثر الأئمة جمع الإمام أحمد رحمه الله. قال وأما رحمهم الله جميعا. قال وأما إن اشترط معنى في المبيع ليس ببر مثل أن لا يبيعها فذلك لا يجوز عند مالك. لا يجوز عند مالك ولا عند غيرها، يعني يقول أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها، أو هذه الدار على ألا تبيعها، لكن لو قال أبيعك هذه الدار على أن تجعلها وقفا، هل هذه كمسألة العتق؟ هذه لا، يقولون تختلف عنها. نعم. وقيل عنه البيع مفسوخ، وقيل بل يبطل الشرط فقط. وأما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فإنه لا يجوز عند مالك، وعند بعض العلماء وروايات في المذاهب الأخرى، لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف، إن جاء بالثمن كان سلفا وإن لم يجئ كان بيعا. واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في يعني في المذهب في مذهب مالك. نعم. هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا؟ فمر أن الإقالة بيع، مرت بكم الإقالة، وهل هي بيع أو لا أو هي فسخ؟ هذا مر بنا، وأكثر العلماء على أنها فسخ، وعند مالك على أنها بيع. فمر أن إقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع، ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع. قال: واختلف أيضا في من باع شيئا بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثمن. فقيل عن مالك: نجد ذلك، لأن حكمه حكم الرهن، ولا فرق في ذلك بين أي. وهذا رأي كثير من الفقهاء، جاز ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره. وقيل عن ابن القاسم رحمه الله: لا يجوز ذلك، لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها، فوجب أن يمنع صحة البيع. ولذلك قال ابن المواز، وهو من المالكية أيضا، ولذلك قال ابن المواز: إنه جائز في الأمد القصير. قال: ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. عن بيع وسلف، يعني يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تسلفني مبلغ كذا وكذا، أو أبيعك هذه الدار على أن تقرضني مبلغ كذا وكذا. يعني هنا بيع جر منفعة، كما نقول قرض جر منفعة. إذن هذا البيع وضع فيه شرط، هذا أجمع عليه العلماء، اتفق عليه الفقهاء بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون أيها الإخوة بأنه في المسائل التي تأتي فيها نصوص صحيحة صريحة نجد الإجماع أحيانا، وإن وقع خلاف فلا نراه متشعبا كما نرى في المسائل الفرعية الجزئية التي لا تقوم على دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. إذن هذا فيه نص لا يحل، ومعنى لا يحل أي يحرم. وفي بعض الروايات نهى عن بيع وسلف، إذن نهى فسرت بلا يحل. هنا اتفق العلماء في هذه المسألة لأن فيها نص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم. ما معنى من المسموع؟ قد تكون هذه العبارة يسيرة يعرفها الكثير منا، يعني مما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما نقل إلينا سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه المسألة، وهو حديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك. ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. اتفق الفقهاء: لا فرق بين أن نقول بيع وسلف أو سلف وبيع، كله واحد، المهم أنهما اجتمعا. قال: اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة. لماذا؟ لوجود نص صريح فيه، نص صحيح صريح. نعم. قال: واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فمنعه ملحقوه بذلك. فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء، وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم. وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. إذن نستطيع أن نقول الأئمة الأربعة، لأن إذا ضممنا الرواية الأخرى للإمام مالك. قال: وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه. هذه مسألة أصولية معروفة، الفقهاء عندهم مصطلح معروف في الاستفهام، تجد أنهم في المسائل المختلف فيها يصدرونها بهل، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فتجد أن المسائل هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا ينبئك ويخبرك بأن المسألة فيها خلاف. فإذا صدر الفقهاء مسألة بالاستفهام بهل فاعلم بأن بالمسألة خلافا كما ذكر المؤلف. قال: وحجة الجمهور أن النهي تضمن. إذن هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ هذا هو الأصل، لكن قد لا يقتضي ذلك، لأنه قد توجد قرائن وأمور أخرى تصرف النهي عن ذلك، فيكون للكراهة وربما يكون للتنزيه. نعم، كما أن الأمر الأصل في أنه للوجوب، قول الله تعالى أقيموا الصلاة هذا معلوم بأنه ماذا للوجوب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء معروفا أنه للإباحة. إذن يختلف الأمر هنا وهنا، وقد توجد أسباب تجعل غير الواجب واجبا، كما عرفتم في النكاح حينما درسنا بأنها تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. أحيانا يكون النكاح واجبا في من لو لم يتزوج يقع في المحرم، وأحيانا يكون محرما في حق إنسان أراد أن يتزوج هذه المرأة ليلحق بها الضرر، لكن الأصل في النكاح أنه سنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ويكون مباحا ويكون أيضا مكروها في حق إنسان قد يقصر في حق المرأة لكنه لا يقصد الإضرار بها. هذه مرت بنا وتكلمنا عنها. قال وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المني عنه، مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولا لاقتران السلف به. وقد روي أن محمدا ابن أحمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه مساءلة سيريدها المؤلف، وهذه من مزايا الفقهاء، يعني في بعض كتب الفقه تجدون مثل هذه، يعني تجد ربما مناقشة أو محاكاة أو طرح سؤال وجواب عنه، وربما لا يكون الجواب مقنعا، فالمؤلف طرح سؤال السائل والإجابة عنه ثم اعترض المؤلف وأنا مع المؤلف في اعتراضه. قال سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي رحمه الله، فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين انظر رجل ما الفرق بين السلف والبيع، يعني ما الفرق بين بيع وسلف، وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر. تعرفون الزق هو الوعاء من جلد، يعني الوعاء الصغير يوضع فيه الخمر، يوضع فيه لبن، يوضع فيه كذا، والمراد بالزق هو الوعاء. القصد هنا أن الغلام بيعه صحيح لكن خلطه بشيء لا يجوز. هناك بيع وسلف ليس معنى أن الاثنين لا يجوز، بل العكس، السلف هو القرض، وهذا رغب الله سبحانه وتعالى فيه وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما اجتمع مع البيع وجد هناك سبب أدى إلى عدم جوازه. قال ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر، فلما عقد البيع قال أنا أدع الزق، قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء. يعني هو باع الغلام ومعه الزق، لكن بعد أن عقد البيع قال أنا لكي يبقى البيع صحيحا أنا أبعد هذا الزق ونقتصر على الغلام. الجواب لا، لأن العقد إنما تم بمجموع الأمرين معا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد غير الصحيح يكون فاسدا. قال وهذا البيع مفسوق عند العلماء بإجماع، فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة. انظر، لا يهم أن ينقد غيره حتى وإن كان في مذهبه وأسبق منه. نعم. قال وهو أنه قال له الفرق بينهما أن مشترط السلف ومخير في تركه أو عدم تركه، وليس كذلك مسألة زق الخمر. وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق، وذلك أنه يقال له لما كان هنا مخيرا، يعني أقام عليه الحجة مما أجاب به، هذا يسميه ماذا؟ النقض. نعم. وذلك أن يقال له لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في أن يترك الزق ويصح البيع. والأشبه أن يقال إن التحريم ها هنا. إذن المؤلف يريد أن يقول الأشبه، لماذا المؤلف لم يقل والجواب؟ لأنه لا يقطع بذلك، هذه مسألة يعني هو يتلمس فيها العلة والسبب، فقال والأشبه يعني الأقرب والأمثل، والذي ينبغي أن يقال في ذلك هو. قال والأشبه أن يقال إن التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف، لأن السلف مباح. نعم. لم يكن هنا المنع لشيء قد حرم لعينه، لأن السلف مباح بل مرغب فيه. والبيع كذلك، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك اجتمع بيع مع زق خمر، أحدهما جائز والثاني لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون لعن ممن لعن بائع الخمر. قال لأن السلف مباح وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران، أعني اقتران البيع به، وكذلك البيع في نفسه جائز. الحقيقة بأنه تعليل وجيه ودقيق من المؤلف، يعني العلة هو الاقتران الذي جعل العقد غير صحيح أنه قرن بالبيع سلف. نعم. وكذلك البيع في نفسه جائز، وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به، وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به، لا أنه شيء محرم من قبل الشرط. عرفتم هذا؟ إذن الزق وما فيه التحريم لعينه، لأنه كما في الحديث حرمت الخمر لعينه، لكن هنا لم يكن التحريم تحريم عين، ولكن لوجود شرط رافق البيع وقد نهي عنه، نهى عن بيع وسلف. قال رحمه الله تعالى ونقطة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع؟ هذه مسألة أخرى أيضا، يعني إذا كان البيع الذي يلحق العيب أو الفساد الذي يلحق العيب لوجود شرط فيه، فهل يرتفع العيب إذا أبطلنا الشرط؟ مر الخلاف في هذه المسألة.